وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا مؤكد ليه؟ لما ودعك ما قلى يعني ما تركك ما اعرض عنك، فهذا يؤكد نفس المعنى في قوله تعالى ما ودعك. وقال بعضهم هذا لم ارى من ذكره مع غايه نفسه، فكلهم كسروه بالمعنى الاول ان الودعك معنى ايه؟ تركك. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام، قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي، فتركه لحكم عليه لا لضرره لغيره أو لنفي الخير والمخير. فقلت ما ودعك ربك من التخير، ما ودعك ربك يعني ما تركك. هل يذكر أحد حديثا في ذلك؟ استعمال كلمة ودع بمعنى ترك، إخوة يضعهم الكتاب لأنهم مش وقعوش إليه يعني. أيوة حديث إيه؟ إن شر الناس من ودعاه الناس عند اتقاء إيه؟ يعني خشي اتقاء شره، إن شر الناس من ودعه الناس، الناس بإيه؟ الناس يسيئوا شره يعني يبعدوا عنه ما يحاولوش يحتكوا بيه، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء خشي قبل ثانيه او بلاءته او تحسينه او شابه. طيب ما ودعك قلنا انها قرئت بالتخفيف، وورد في الشعر ايضا كقول الشاعر فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي ودعوا، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي ودعوا يعني من الذي تركوا. فقال ابو الاسود ليس شعري عن خليل من الذي نما له في الحب حتى ودعه، يعني حتى تركه، او تكون في الحب بقى. ليس شعري عن خليل من الذي نما له في الحب حتى ودعه يعني حتى تركه. وقال الشاعر ايضا وسمى وزعنا آل عمرو وعالي شرائط اطراف المثقفه السمري، وسمى وزعنا يعني هناك وزعنا ودعنا بالتخفيف، وتم ودعنا يعني تركنا آل عمرو وعامري شرائط أطراف المثقفة السمري، يعني بعد ما قتلوهم آل عمرو وعامري هؤلاء ودعوهم يعني تركوهم شرائط أطراف المثقفة السمري وهي السيوف، شرائط يعني ايه؟ جمع فريسة يعني شرائط السيوف. بعضهم يقول استبعد هذه القراءة قراءه ما ودعك باعتبار ان استعمال ودع في اللغه العربيه نادر، واضح ان ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي ان القران الكريم يعني ورد فيه ما ودعك، صحت ما دام صحت هذه القراءه فهي تكون يعني يعني لا عبره لهذه الحاله بكلام النحاة واذا جاء نهر الله بطل نهر معصي، وان كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغضك، والقالي المبغض يعني ما هدرك عن بغض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات السيارة، فلما عم له السفر كتب يودع القراء لقوله قل وما عن سلا أودعكم، أودعكم والله يعلم أنني، وجهكم الله يعلم انني وما عن صلة وجهكم الله يعلم انني احب لقاكم والركون اليكم، وما عن صلة كان الرحيل وانما نواح تبدد فالسلام عليكم. تقول وما عن صلة كان الرحيل يعني ليس هذا ايه هجرا ولا اعراضا ولا بغضا، لان الصلة بكل فرق يتم من ضم اليه عن بغض عن بغض، وما عن صلة كان الرحيل وانما دواهم تهدد فالسلام عليكم. قوله تعالى وما خلا يعني وما ابغضك، فالقاري هو المبغض يعني ما هدرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مسعود خلا اختصارا للعلم به. هنا عده يعني اراء، قال سبحانه وتعالى ما ودعك، فالمسعود هنا هو حرف الايه الكاف، ربك وما قلى في التفسير نقول وما قلاك، لكنه لم يذكر المفعول هنا في كلمة قلى وإنما اقتصر على الكاف وحذف الكاف المفعول. فبعضهم قال انها مختصرها من علم بها، لان معروف ما وزعك ربك وما خلعك وما خلعك، فحذف من علم به وليجري على نهج الفواصل التي بعدها. الفواصل التي في السوره ما وزعك ربك وما خلع ولا توصل لك من الاولى ولا توصل لك ربك فترضى، مراعاه للفواصل، او لئلا يخاطبه بما يدل على الفضل. يعني حتى مجرد ان يوضع الضمير مع الكاف لم يرضه الله المدينه عليه الصلاه والسلام، فما بالك بالفعل المدينه حتى من ناحيه كتب الكلمه لم يقل وما خلاك، مع انه ينفيها، لكن اراد ان يجعل حمد نبيه عليه الصلاه والسلام بان يحرم الضمير خلاك بالفعل، فهو ينفي امثله من اساسه، ومع ذلك ايضا لم يواجهه بان ينطق بالفعل حرف الكاف مما يعني يدل كما قلنا يعني لكن الكلام يدل على البغض، فيكون هنا حذفها لتجري على نهج الفواصل التي بعده، مثل قول الله تعالى ايه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات، الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هي في التفسير ايه والذاكرات الله كثيره، لكن حذفت من اين بها، وايضا مراعاه للايه للتواصل. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما خلا حذف كاف الخطاب لثبوتها اين معها، يعني استفادوا بها في ودعك فدلت عليها، هكذا قال المفسرون. وقال بعضهم تركت براس الايه يعني مراعاه للتواصل، والذي يظهر من نصيص الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل النطق أن الموادعة تشعر بالوفاء والود، يعني كلمة التوديع مأخوذة من توديع المسافر، دائما توديعها من اللي يخرج يودع المسافر الناس أحبابه الذين يريدون أن يبقوا معه إلى آخر لحظة ممكنة، حتى إذا الخطاب مثلا تحرك يتحركون معه الخطاب، وهو عارف أنه ما يفيده وأنه لابد من مخالفه، فيعني دائما التوديع بيكون فيه ملاطفة وود ومحبة واضح، فالموادعة تشعر بالوفاء وتشعر أيضا بالود، فمن ثم أدرجت فيها كاف الخطاب ما ودعك ربك، يعني لم تتأتى موادعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم. أما خلا خلا فقال فيها معنى البغض، الترك نتيجة البغض، الهجر نتيجة البغض، فقال فيها معنى الغرب، فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد خلقه صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى، هذا إمعان لأنه ما خلاه، كما تقول يا عزيز عليك لقد أكرمتك وما أهنت ولقد حرقتك وما أبعدت، ومعنى بسنت لك هذا إمعان في نفسه الإهانة، لقد أكرمتك وما أهنت ولقد مرضتك وما أبعدت، كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه، والخلاء يمد ويكثر وهو يعني البغض، يقول الشهاب أيام قم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عينها، وقال تسير عزة أتيجي بما أو أحكيني لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي، جاء في سيرتي ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له، ما ودعك ربك وما خلا ما تركه أبدا الله سبحانه وتعالى، ابتداء بحفظ عبده علي طالب له، وحتى قال عبده في ذلك أبو طالب، وهذا أثر من أثر أن الله عز وجل معه، يقول أبو طالب والله لن يصل إليك دين ما يهم حتى وسم في التراب دفينا، طبعا هذا ناتج عن محبة طبيعية، محبة طبيعية أنه ابن أخي، لكن ليست محبة شرعية، والله لن يصل إليك دين ما يهم حتى وسم في التراب دفينا. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلم الليل وأرادوا أن يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع أولاده ينامون،

كنا قد أشرنا عليها مرارا أثناء بحث دائما بنتكلم فيها في بحث إيه؟ لا ده آية في القرآن أرجو ده آية في القرآن طالما ناقشنا هذا الموضوع والمسألة فيها خلاف طبعا أنتم تعرفون نعم تكلمنا فيه كثيرا ما. لكن هذه الآية مما قيل إنها أرجى آيات في القرآن الكريم ما يسوف يرضيك ربك فترضى واضح ويعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا تصح الحديث وأنت بتعرف أبياتا أيضا بنفس هذا المعنى فروي أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه الآية الكريمة ولسوف يرضيك ربك فترضى إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار فراح إذا صح الحديث يقصد بالأمة أمة إيه؟ الإجابة أمة الإجابة لا إلا إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار واضح وعبر بعض الإطراء عن هذا المعنى وعلى هذا الأساس يعني على أساس هذا الحديث ضعيف ذهب بعضهم إلى أنها أرض آيات في القرآن الكريم فعبر عن هذا المعنى بعض الإطراء فقال قرأنا في الضحى ولسوف يعطي تفر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترفع وفينا من يعذب او يساءه يعني نفس ايه نفس المعنى الذي اشتبه من الحديث المذكور هنا قرانا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترفع وفينا من يعذب او يساءه وقال اخر بيتين الشعر انا ما اذكر الا يعني بيت مسطر لو احد يذكره يذكرني بالسطر المقصر أترضى حبيبي أن تكون مناعما ونحن في جمر اللظى نتقلب لقد أرضاك الرحمن في سورة الصحر والداخل ما أذكره لكن نفس المعنى يحوم حول أن معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن الرسول عليه السلام فسر بين إيه إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار ما قولكم أقول في التفكير ده هناك نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة فيها أن أهل الكبائر وأهل المعاصي من مات دون توبة يعذب في النار ففعلا في ناس من الموحدين سوف يدخلون النار ومنهم من يخرج بالشفاعة منهم من يمكث إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى والحديث معروف أن آخر ستة آخر رجل يخرج من النار إذا هناك من يعذب في النار واضح ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى لكنه لا يخلد فيها وهذا الحديث إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار يعني إذا صح يعني إيه يخلد في النار في المعنى لا أرضى واحد من أمتي يخلد في النار لكن الرسول عليه السلام يرضيه ما يرضي ربه عز وجل يرضيه ما يرضي ربه هذا حديث لم يثبت إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار هذا لا يثبته واضح ثم إذا تعلق بهذا المعنى يفتح على الناس بس يعني التواكل طبعا لذلك قال في المواهب النجوميه واما ما يغتر به بعض الجهال من انه لا يرضى واحد من امته في النار او لا يرضى ان يدخل احد من امته النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فانه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء وقد ولع الحكوية لتقوية أمثال هذه الآثار المفترة تغريرا للنحال وتزييما لموارد الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا الله تعالى حكم العدل كما أن إدخال الجنة يعني يكشف صفات الرحمة والإحسان والتفضل والإكرام كذلك أيضا كونه شديد العقاب وكونه يعذب الكفار بعد إنذارهم أو يعذب العصاة بعد إقامة الحجة عليهم هذا أيضا مظهر لإيه؟ لعدله وحكمته وهذه من كتاب كماله واضح موضوع نحن يتعلق بموضوع نوع في نوع من الرحمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى ويكون واحد من أمته في النار إذا معناه يعني الأخذ هذا الكلام ان ما في مسلم هيدخل النار ما في مسلم عاق سوف يدخل النار وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكرنا اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاغترار باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يطرح بها كثيرا من ايه من فرقه جدا في هذا المضيئه مضيئه يقول لنا يعني صح ان ارض واحد ومسك الام في الهلال هؤلاء لم يكونوا إذا الأرض ويحلوا من أمتي في النار بظلمة الهلال. وإن كان هناك أحاديث أخرى فيها معنى قريب من هذا لكن ليس بنفس الإطلاق، مثلا حديث لا أزال حتى يوم القيامة فأشفع حتى يناديني ربي أقد ربيه يا محمد فأقول أي ربي ربي أي ربي ربي. هذا في حق من أذن له بالشفاعة فيهم بخلاف من إيه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، هذا التحمد فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فقل له ان الله يقول لك انا سنرضيك في امتك ولا نتوبك فهذا يعني اول الشفاعه وبغير ذلك. اما ان لا يدخل احد المسجد النار على الاطلاق وان هذا هو الذي يرضيه فلا نقول يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى الم يجدك يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربنا الحكيم. ألم يجدك يتيما فآوى هذا تعظيم لما أفاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت، من أول نسأله يتيما والله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويتبعه. فهذا تعظيم لما أفاض عليه عز وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت من شنون النعماء العظام ليستسهل بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. الم يجدك يتيما فاوى لكنها ايه في الماضي حتى يستسهل بالحاضر بما باحسان الله فيما مضى على احسانه المترقب بقوله وسوف يعطيك ربك فترضى، وانت قد لمست ذلك فيما مضى فقطعا سوف يحصل هذا فيما يستقبل ويكون امرك الى الزياده. اذا هذا تعديل لما افاض عليه من اول امره الى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود ان ربا كفاك الذي كان بالامس سيكفيك غدا فاطمئن قلبه وينشرح صدره والهمجة بإنكار النسب وتقرير المنسي على أبلغ وجهه كأن رقيب قد وجدك يتيما فآوى وقد وجدك ضالا فهدى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه الله عليه فأحسن تربيته وذلك إيواءه عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان فهداك إليه وجعلك إماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال اجتهاد الضلال مستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافعة من طريق الاكتساب ووجدك ضالا فهلا يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله للعلوم الكسبية التي يناله الإنسان بالكسب وانما كان الذي امتن الله عليه به هو علم الايه النبوه الذي هو وهبي

ومحت معنى كأولى ربك لما أعطاك من الرزق. يقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم كلهم إن الغنى العالي عن الشيء لا به. فهو أعلى درجات الغنى غنى الناس عائلة فأغنى وعائلة كما قلنا فقيرة. يقول الشعير وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يستقر. وما يدري الغني متى يعيل يعيل يعني يستقر. وقال ابن قتيبة العائل الفقير أي فقير يسمى عائلا سواء كان له يعني عيال أو لم يكن له عيال. لكن يقال عائل يعيل إذا استقر لكن أعالى يعني أعالى كثرة عياله ذلك أدنى أن لا تعولوا أعالى يعني كثرة عياله وغلبك عائلا فأغنى. أما اليتيمة فلا تقهر لا تغلبه على ماله فتذهب بحقه استعطافا منك له. وأما السائل فلا تنهر. قال ابن جرير أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر. وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ولكن أطعمه واقض له حاجة لأن للسائل حقا كما قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قوله تعالى فلا تنهر نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يجزره يجزره وضح الإنسان يعني إما أن يعطي وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى وإما تعظن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا أردت أن ترده فترده بكلمة طيبة. واضح. يقول الشاعر لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تفعل الحال. يعني الفت كلمات طيبه كلمات طيبه ما تكلفك شيئا فليسعد النطق ان لم تفعل الحال. واضح. وقال الله سبحانه وتعالى قول معروف ايه ومغفره خير من صدقه يدفعها اهل. لماذا قال ومغفره ما معنى ومغفره؟ قول معروف ومغفره خير من صدقه يدفعها اهل. لماذا؟ لأن السائل قد يلحق في السؤال السائل يلح فيحاول يخرج من السؤال أحيانا أو يقول بكلام يعني فيه إزاج واستثارة إذا حتى أنه لم يعطيه شيء. يعني يقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة يعني إما أن تقول قولا معروفا وأيضا إيه مغفرة يعني تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإلحاح أو الإحراج أو نحو ذلك ومغفرة فلا ترد على يعني عليه إذا سفه مثلا أو قال كلاما لا ينبغي. وأما السائل فلا تنهر. واضح. لأن للسائل حقا كما قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. يعني أنت لو مسافر من المكان إلى مكان بعيد وتحمل معك الزاد المتاع وهذه الأشياء إذا قال لك رجل أنا أحمل عنك هذا المتاع فقيل أحمله عنك وأوصله لك إلى هذا المكان. واضح. طبعا هذه خدمة جميلة بيوصلك هذا المتاع بدون أي أعباء بالنسبة لك أو مشقة. فهو بيشبه السؤال الذين يسألون الصدقات بالبريد يعني عمان البريد. نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الاثر يعني يدخلون لنا الزاد من الدنيا الى الاثر. وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى السائل بريد الاثر مصطدم الاثر. سائل بريد الاثر يجيء الى باب احدكم. لكن هو المصطدم هنا يجيء بمعنى ثاني غير المعنى اللي فات في الفات اللي اتفقت لها الاول يعني يتولى نقل بهذا هنا وبيريحك انك تشيل معاك العجله. ابراهيم الادم قال لي نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الاخره. اما النخعي فقال السائل بريد الاخره يجيء الى باب احدكم فيقول هل تبعثون الى اهليكم بشيء. يعني كانه بتصلي بيقول لك عايز تبعث لوالدك شيء او لوالدتك او لقريبك الذي مات، يعني انا كأنه يقول هذا ولا يقول هكذا، لكن هي ايه او لا يقدر ربما يكون فيه سؤال عندهم هذا الشخص، يقول لك انت عايز تبعت حاجه لوالدك بدل ما يقول لك اعطيني لله. لو في سؤال كده يعني يبقى صحه وبلاغه سليمه جدا. فالسائل بريد الاخره يدعو الى بال احدكم فيقول هل تبعثون الى اهليكم بشيء؟ واما السائله فلا تبقى. وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي الى ان المراد من السائل من يسال العلم، فيكون في مقابله قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني كما انك كنت غافلا عن هذا القران وعاريا من هذا العلم الالهي، ثم مرحت على هداك اليه بالتعليم وبالهبه وبالوحي، فتتحاضر هذه النعمه بيه بان لا تنهر من يسالك او يسترسل من علمك. وهكذا قال ابن كثير، اي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترسل. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في احوال الذين كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشتبه عليهم، فمنهم اهل الكتاب الممارون، ومنهم الاعراب الجفاف، ومنهم من كان يسال عما لا يسال عنه الانبياء، فلا غرو ان يامره الله تعالى بالرزق بهم وينهاه عن نهرهم، كما عاتبه على التولي عن الاعمى الجاهل في سوره عدد. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى واما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر الفرد أو البر سواء. وكان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث فيقصف رداءه لهم ويقول مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه طلبة العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأما بنعمة ربك فحدث، فالمراد هذه النعمة قيل هي النبوة وقيل القرآن وقيل هي عامة في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمة الله يكون بشكرها وإظهار آثارها فيرغى فيما لديه منها. وأما بنعمة ربك فحدث يعني يظهر النعمة، كما جاء في الحديث حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثه فساله لك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال اتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام من كان له مال فليرى اثر نعمه الله عليه وكرامته. فهذا تحديث فعلي بنعمة الله، كذلك يكون لك تحديد قولي. إذا أمن الإنسان العجب، إذا أمن العجب فليتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. أما النبي عليه الصلاة فقد أوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها وإظهار آثارها، فيرغب فيما لديه منها ويحرص على أن تصدر المحاويل عنها. وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها، التحدث بها يعني اظهارها بالنعمة حتى المحتاج اليها يستطيع ان يصل اليه. مثلا الغني يعني يتحدث من هذا يظهر اثر النعمة عليه بحيث الفقير يستدل بثيابه مثلا على غنى فيتوجه اليه ويسال وهكذا. فهذا هو سر الامر بالتحدث بالنعمة. وفي الآية تنبيه على ادب عظيم وهو التفضي للتحدث بالنعمة واشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلق بالكرم، وفرارا من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمسكن والشكوى. ومن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتكون لهم الحجة في فضل أيديهم عن البر، لا يظهر أن الله أنعم عليه أو وسع عليه حتى يعني تكون له الحجة والعذر لأنه لا يبذل. واضح؟ فلا تجدهم إلا شاكين من القل، أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله ويظهرون بالحمد بما أقام عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين. هذا هو قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه التخير، لما عرفت بنفسك لما يريدك عائلا فأغلق، فأنت عرفت بنفسك ما يكون فيه التخير فأنت بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد الذكر السرع مثل المقصود تحدث يعني يتكلم ان الله وسع عليه الرزق ان عنده كذا وكذا وكذا، ليس هو المقصود من التحدث بالنعمه، وانما المقصود هو التوسيع بالبذل على الفقراء والمحتاجين. يقول فاوسع بالبذل على الفقراء، وليس القصد هو مجرد ذكر السرع، فان هذا من الفاجفجه التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان المراد من النعمه النبوه، ولكن سياق الايات يدل على ان هذه الايه مقابله لقوله ووجدك عائلا فاغنى، فيقابلها قوله عز وجل هنا واما بنعمه ربك فحدث، ستكون النعمة بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا، ووجدك ضالا فهدى. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله، والتحدث بنعمة الله كفر وتركها كفر. في ليلة هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.